داي إن كنتم تعبوا وهذا بزحمية العام. نعم شوف المعنى يصح بدون إن كنتم تعبرون رؤيا انتبه ولربهم يرهبون ربهم هذا لمتقيا كما يا ولدي كان ما تعرف هذا في الكافي هذا مفعول به الان مفعول به جلت فيه الله لتقية عامل هذه في الكافية الكافية ما تجوز أنا درستها وأنا شاب زيكم حفظ الصور حفظ الصور الحمد لله يطفى واضع هذا ما تعرف ولا ما يعرف إلا الذي درس الاسمود أو درس ما بينها الكتاب حقا هذه الزيادة أيضا تعمل جر في المعمود نعم مثل من الزائدة ما تعمل حفظ الجر ما يمنعه مثل من الزائدة نعم هذا انتبه إعادة الكلام إعادة الكلام أعرف هذا قياسية هذا ولكن إذا كان المعمول هذا بعلم شيء هذا تماعد مثل ضربت لزيدي أنا معناه ضربت لزيدي نعم بالزكاة فعل ما هو لمثل لأن هذا بدع جزء والفاعل تافه هذا إذا كانت بعد الفرق بين قبيلة الفاعل وصفة المبالغة مثل فعال لما يريد النسب يقول المساء الضعيف ولكن ما هو إذا تقدم يتأخر فعلا نعم إذا تقدمت ليست الكافية فهمنا هذا حدوه في الكافية يقولون وين علامة اللام هذا الزائدة في الفعل إذا كانت في معمول الفعل إذا تقدم مثلا يقول أنه لا تحموها أو ولربهم يرهبون ها؟ ربط الزائدة هذا ما تكون يعني ما زائدة ما هو فائدة ذهبت لزيد هذا كمان لزيد ما هو بزيد انت تقول بزيد هذا الكلام انتبه وانت بتسمع ما يقوله لا تدبر الاشياء ولذلك ما تتمكن في الحوائج التي القيها عليكم لان يقول ما تسمعون تقولين أنا أسأل زي هذا يطالع فيها عشان يشوف شيء آخر نحن لا يلاحظ على الشيخ أنت مع خذ التعليق حقك أنا ما أبغي من كتابة أنا ما أبغي من كتابة هذا الشيخ وقال اسم الفاعل ثاني أنا قلت اسم الفاعل ولكن بشرط أن تكون متأخرة تكنولة ليس متأخرة أيوة شيخ تصدق قديمة بينه متأخر مصدقا له اسم الفاعل متأخر عليه نعم لما بين يديه ده متقي عليه ايش بقول؟ ما تشوف الا زي ما كنت شوفها لان انا حفظت البنت هذا في الداخل وشفته ورأيته في الاسبوعين الكتب الكبار ما هو زي هذا وين علامته للتقوية في الفعل؟ نعم عليك مثل ايه تعبوا اي كتب تعبوا النبي والآية الثانية ما هي انا ربيه يخاف يرهبون ربهم هذا واضح ولا ضابطوا عليك قدر اذا كان واما نعم اذا تقدم المعمول على الفعل لأن قبضته لام هذا بسبب تقدم المعمول هذا عن الفاعل وكذلك وأما في الفاعل كيف؟ اسم الفاعل مثاله مصدقا لما بين يديه يعني مصدقا ما بين أيديه من الكتب هذا الكتاب الذي أنزله الله على نبينا محمد صلى الله عليه ما هذا مسلم بين فيه الله أنا لا يتقدم المعمول تأخر المعمول. هذا هذا هذا هذا اسم الفاعل زي ما تقول. هذا الذي أنا قلت ما تقنعوا لي ما قلت لك. أنا كررت لكم هذا غير ما يعني. يعني اسم الفاعل تأخر. لأن بسبب أنه ضعفه لأنه صعب النساء بطريها رجع الاسمه لتشوفه. وين صحب ليش ما تشوف الاسمه؟ أنا أشوفه زي ما قلت له. أين أبتع وله أمثلة في لسان العرب. هات هات هات هات هات هات هات هات هات هات هات هات هات هات هات هات هات هات هات هات هات هات هات هات هات هات هات اسمع يا اخي اسمعوا زي ما قلت. اي نعم نعم جديده. وإما لتقويتي فعل ضعوف بالتاخير زي ما قلت. اي نعم نعم. او بكونه فرعا اسم الفاعل. اسمع الامثله مثل نحو قوله تبارك وتعالى في الفعل للذين هم لربهم يرهبون. مثل قوله تبارك وتعالى إن كنتم لا تعبرون. وفكر الفاعل نحو مصدقا لما بين يديه فعال لما يريد. هذا ما ذكره الناظم في هذا الكتاب. الشيخ يعني ضعف الفعل عن المعمول بسبب تأخير يعني المعمول. ضعف الفعل بسبب تأخير عن المعمول. نعم ولا ضعف الفعل هذا. فلذا يتجوك ما لم يتخبي ما تشوفون الا زي ما تقول. انا ما ابغي من بعد الحديث سوء درس القواعد العربية ولا ما انظر اليه ولا انظر فيه. نعم انظر الى الكتب التي درست. امشي عليك الزيد والضرية بس بالبيبا انت بالباء الظرفية. وهذا تأتي بمعنى ايش؟ في بمعنى الظرفية. وهذا وين التالي؟ وفي والظرفية تستبين بباء وقد يبينان السبب. وفي كمان للظرفية ولكن تأتي في انتبهوا هذا فيها علم المفجري فيها علم كثير. وقد يبينان السبب تأتي في بمعنى السبب التبيين واضح يعني. وتأتي الباء كمان بالسبب واضح من ثاني في بالسبب. قبل الرسول عليه الصلاة والسلام دخلت امرأة في النار دخلت امرأة النار فيها بسببها حبستها لا هي تتركها. نعم هذا في هذا بمعنى بمعنى ايش؟ سببية. هذا الشيء ولباك ذلك لا أبو ظلم من الذين هادوا أين تريح تأتيكم لك يعني أنتي. هذا معنى قول ابن مالك وقد يبينان يبينان السبب سبب ظلم من الذين عدا. نعم سببية. نعم سببية يعني الباء الباء باء والفاء في هذا المكان. أخي أسمعنا نحن الشاهد باء مش فاء. في كمان موجودة. ما جاءت فيه أرتي.

تارة يظهر العامل وتارة المقدر. وتبقى الباء كما هي للاستعانة أيضا. فذكر هنا أنها تكون للاستعانة نحو كتبت بالقلم وقطعت بالسكين، وللتعدية نحو ذهبت بزيد، ومنه قول تعالى ذهب الله بنورهم، وللتعويض نحو اشتريت الفرس بألف درهم، ومنه قول تعالى أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة، وللإساق نحو مررت بزيد، ومعنى مع نحو بعتك الثوب بطرازه أي مع طرازه، وبمعنى من كقوله شربنا بماء البحر أي من ماء البحر، بمعنى عن نحو سأل سائل بعذاب أي عن عذاب. وتكون الباء أيضا للمصاحبة نحو فسبح بحمد ربك أي مصاحبا حمد ربك، على للاستعلاء ومعنى في وعن يعني تجاوزا عن من قد فطن. انتقلنا إلى عداء، عداء للاستعلاء الأصل في معنى عداء الاستعلاء، ولكن فاتي في اللسان العربي بمعاني غير أكثر الاستعلاء. عداء يقرأ قوله تبارك وتعالى والله المستعان على ما تصفون، وأعانه عليه قوم آخرون، هذا الأصل في العداء. تأتي بمعانى غير ذلك، أمسك على الاستعلاء ومعنى في وعن، وتأتي بمعنى في مثل قوله تبارك وتعالى ودخل المدينة على حين غفلة موسى عليه الصلاة والسلام في حين غفلة. انتبه هذا المعاني. وعن وعن وعن وعن وعن وعن ومعنى في وعن وعن وعن وتاتي على بمعنى عن تكبنا بعن تجاوزا عنا من قد فطن، عنا من قد فطن قد فطن كمان رميت السهم عن القوس. دليل القرآن يا شيخ عن دليل القرآن عن على تأتي بمعنى عن آية آية عن على تأتي بمعنى عن لا لا وأيضا مثل نعم مثل ايش يا ابن عمك لا عني بما نعم بل ثالث حسد لا انت مجاني نعم يا ابن ها ها هذا يجي احتاج الى الاعراب نعم يا ابن عمك لا ابن عمك لا ابن ها انت من لا ابن عمي ابن ابن عمي لا ابن عمي ابن عمي لا ابن عمي كلا وصلت في حد عني بمعنى علي قد تجي موضع عن تجاوزا على من قد فطن، وعلى هذا أطلق معاني التجاوز إذا رميت عن قصر وتأتي بمعاني وقد تجي موضع بعد وعلى وقد تأتي بمعنى بعد مثل تركبون طبقا عن طبقا طبقا بعد طبقا وعلى وعلى وتأتي بمعنى على مثل ايش ها مثل رضي يا رضيت علي بنو قشير لعمر الله أعجبني بنو قشير لعمر الله أعجبك ربانك كما على موضع عن قد جعل كما أن على تأتي في موضع على يتناوبان استعمل على للاستعلاء كثيرا ايش اكتب عندك كما على موضع عن تناوب معه عن كل مرة من واحدة من واحدة تتعلم في بعض الأدلة يا شيخ كما على موضع عن شوف صلت موضع عن كل حتى يستفيد بستعمل على للاستعلاء كثيرا نحو زيد على السطح